خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، يا بحر فاضل وتاج عادل، يا بحر فاضل وتاج عادل، جد لي بواصل وصل قبل المنية، جد لي بواصل وصل قبل المنية، كم ذا أنادي يا خير هادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي مرادي عطفا عليا، قصدي مرادي مرادي عطفا عليا، اهديك حبي صلاة ربي، اهديك حبي صلاة ربي، ما دام قلبي قلبي بالذكر حيا، ما دام قلبي قلبي بالذكر حيا، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز